عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه من جوامع الكلم أن النية الحسنة سبب للثواب حتى في الأعمال المباحة، أن النية الحسنة سبب للثواب حتى في الأعمال المباحة. لذلك جعل الجماع، جماع الرجل زوجه، صدقة، وجعل فيه أجرا. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: الصدقة التي غير بذل الأموال نوعان. النوع الأول: صدقة قاصرة، كصدقة الإنسان على نفسه بأن يجامع أهله ويترك الحرام إلى آخره. النوع الثاني: صدقة متعدية، كمساعدة الآخرين إلى غير ذلك. وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: أن في هذا الحديث استحباب بيان الدليل للمستفتي، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل للمستفتي، لأنه قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. المسألة الثالثة: أن هذا الحديث دليل على تنافس الصحابة في أمور الآخرة، بخلاف حالنا تنافس في أمور الدنيا، أما الصحابة تنافس في أمور الآخرة. وقد أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التنافس في الخير مطلب شرعي، لكن أكمل من أن يسعى العبد إلى فعل الخير بلا نظر إلى الآخرين. قالوا: هذه عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، أما موسى فكانت عبادته منافسة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه عبادة أبي بكر، أما عمر فكانت عبادته منافسة لأبي بكر. وهذه درجة عالية، لكن أعلى منها ألا ترى إلا الله ولا تشتغل إلا به سبحانه. وإن كانت المنافسة درجة عالية كما تقدم بيان ذلك. المسألة الرابعة: أن في هذا الحديث إثبات القياس، فإنه ذكر قياس العكس، قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. وفي هذا رد على داود الظاهري والظاهرية الذين لا يرون القياس، وإنكارهم للقياس قول مبتدع، وأول من أنكر القياس النظام المعتزلي، كما بين هذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وذكره غيرهم من أهل العلم. فأول من أنكر القياس هو النظام المعتزلي، لذا الظاهرية مخطئون في إنكار القياس كداود ومن تبعه كابن حزم إلى آخره. بل قال ابن تيمية: وإنكار ابن حزم للقياس الأولوي مكابرة. وقد استدل الظاهرية بآثار السلف في إنكار القياس، وأجاب أهل العلم عليهم أن السلف إنما أنكروا القياس الخطأ الفاسد، ولهم آثار في المقابل في الثناء على القياس. فإذا قد دل على حجية القياس الكتاب الصحيح الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة. المسألة الخامسة: أن جماع الرجل زوجه فيه أجر وهو صدقة، لكن على أصح القولين لا بد لكم بنية، ينوي في نفسه أنه يتزوج عفافا لنفسه، وأنه بهذا الجماع يريد العفاف، فإن من فعل ذلك فإنه يثاب. فإذا وجدت النية أثيبة لعموم الأدلة في أنه لا أجر إلا إلا بنية، وقد رجح هذا الحافظ رجب رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين.